بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. سورة دان وحلي رهزاء سورة الكهف مدعي روح على قصة وقاسي قصة النوع إمام دون تؤاه قصة أصحاب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وسورة مكية القرآن في مكة كسو دقي أي كم تحي وقت النبي جولي عليه الصلاة والسلام مكة. موضوع سورة مكة أي كهب الجلتين أي سورة دانا كهب ليسا وعقيدة لي هديتها وحدانية لإله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى كلي عباده أوليه ويكهب ليسايا ونركض دونا إن شاء الله تعالى وعدل وذا تهي أينين جرين ويكهب ليسا الوحي والرسالة وحي إذا قرآن كان إلهي مسود جيي هي الرسالة أو إلهي صدري الرسول كالنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أي سوردك ورميسا ونركض دونا ويكهب دونتا البعث والنشور بعد الموت. تفكر مركي الإنسان دبديد إلا صو صار دونه وقبرته إذا لقى صو صاريو دبديد سنة الحسابين دونه صورة ذاتي ونارك دونه ويكور رمي سيدي صورة مكي جاء أي واحد بجرين أي أينا صورة داني أغاحب ليساوي يعني. لكن صورة دان وحي لدي رتاي قصص دورة oo qarkood qisooyinka qaar kamidii aan quraanka suurtiisa kale lagu sheegin suuradiisa kale lagu sheegin ayay suurta kale la dheeri tahay. Waxaan arki doonaa qisada ugu horeysa lagu bilaabaya waa qisada ashaabul kahfi weeyaan. Ashaabul kahfi dadka la yiraahdo qisadooda suurad kale ee lagu sheegay oo quraanka kamidii ما جلس إلا سورة الكهف موين. سورة الكهف أي إله كشيغي قصدودة، ولذلك آد أي معركة سورة وقود إيراني مركي لقب لابو آيدة سقالات. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إلى لججار آيدة نحية لباتنات قصدا صنبو ربك والرمية. قل الله أعلم بما لبثوا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. إلى أيضا سنكر جارنو قصة وقصة أصحاب الكهف أي الله سبحانه وتعالى كور رميا وحال كور رمي دونا يعني إسر صورة بتحدي إذا نركب دونا لبن قصة ومسكود إلهي أحوال السيئي يعني مارك اللبا الضيروض وأوين أو ربي سبحانه وتعالى سيئي لغونا امتحان دكتي من الله سيئي لغونا امتحاني إيه سيد أو نعمة أو كبري أو قوقي قسكة ورمي سنة ونارك دونا إيه نين فقيرة أو إيمان كيس اعتزاز كسميني نين فقيرة إلهي فقر كبري حدنا مؤمن أهو عزي إيه شرف اعتزاز كسامين إيمانك إلهي أوسيه سبحانه وتعالى أيان أركي دوننا أيضنا سورة دان لوغة والرمين نالك لا أوقسة دان لوغة والرمين ما يجلس إلا سورة الكهف موين. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا إلى آخر القصة. يعني ما ركت إلى أن كجارنه ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير العقبا إلى أن كان كجارنا أيضا أفر أفرتناد كصدق أي رب سبحانه وتعالى أي كجور رميا ويا ثم أدون كان أو ضد كان أي اختلال ككل مايو كذي الدنيا ضد كذي شيء أو خير كجيري شيء شرط أجيري شيء قيمة هذا أي إله سورينا سورة صور فربنا بإله سوري يعني كصدق ومثل كإله سمينا أدون كان تصالها أو سمينا سورة كلي اللي قولي ما هي سورة فربنا القرآن ككملة أي رب تجور رمي سبحانه وتعالى أدون كان الله سوريني يعني الرب سماذا كسر الدعي دوك دوك إلهي والرب كسر في سكسه ساري أرضي ولا عقارتي ولا دوكة دبديتنا دوكي وقللي وبابعي دوكي بأبار ونقضي إبرة أدون كواسداو مركو هردل دلالي وناجي خير مارس وحكم وقضو يعني قروح فربدا دبديتنا وبابا أباكو حقائي زوال ووحي أوزوره ملكا ييسن اغترار إذن كسا ماين ييسن إذن كذين أيو إلهي أشيق دونا مثل كاسا أركي دونا إن شاء الله تعالى كبعد وحال إشاري دونا ومجرد إشارة قصة نبي الله آدم إي إبليس وطور سورة بوك إلهي قرآن وكذا أضلي أي أيضنا سورة دان إلهي سبحانه وتعالى وكشيك دونا أيضا مثل كاس يعني ماركتي الملوصة وقاضية كبيرك إيا ماركتي غرورك وحل إلهده إسلوي منك إني قفك حق أوديده وحق إكاين أوكاين دتيرو أرنتات أيا ماركتي إشارة أهان أيا اللغو إشاري دونا مركب كسبات وقصة إبليس مع آدم لجمو الرمى يسدي تفصيل كأحيلة صورتك لأنه قصوا هذا اللي قارك نود من أن أرك دون هذه إلهي إلى هذا ففاهمت اللوغة هذا اللي اللوغة ما هذا دونه يعني سجابا أي إلهي أقوى الرمى سبحانه وتعالى وحلقوا حجينا يا مركة قصوا أن نالك اللوغة هذا اللي إنين جريني إلا صورة دان موئي أي اللوغة قوى الرمى أو أحي قصة نبي الله موسى مع العبد الصالح نبي الله موسى اي ادونك صالح اها او معركة نصوص تأكد المانك خضر انو يهي قصدا ايو الله سبحانه وتعالى ايو نوغشيه سورة دان كل جيدان الوغشيه مال كلا اي الوغشيه اينا مجلتو قصدا سنة حوضا بيكود ايراني يعني معركة مع ارنتاس قصدا سوحا اي قلنستي اوضن أيو رب سبحانه وتعالى كورمي قصدا صحيح الله فربنا بالغ قادن كرا تواضع قفك مارس سقو عالما انو سن خوداغ علم الى اله سيي او سن كو كتونين تواضع او سميهو علم انو كرسدو نبي الله موسى او كليم الله او الهي او وحيودي علم كثر يم ياجرو حدنا وحال ليهي يعني نين بو انت او تغو ليهي هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا ما كرا عاكي أن علمك أقبرتي هنون أنك أجهله خضر بو علم أسن أقولين أيو كبرنا يا أرنتاس بيت سنة يعني وحيالك فربضان أو أحداث غريبة أيو معركة إلهي موحكا يون دونا وخضر أو سمين دونا نبي الله, نبي الله موسى أنا غريب كن قل دونته إلى مركة دم خضر أو فسره قصص كتاد أسنا ونرك دونا إن شاء الله تعالى قصة دي دون تكساف سنة حنقته ومارس خضر وججبيني ويل يرو ومارس واحد ذنبي وقلب صليل الأرق وزيله يعني مارس الدربي الدمي واسكته وسيه نبي الله موسى انت بأفقه بسنيي قصة دا سورة دان كريها الوشيقة اينا ونارك دون ان شاء الله تعالى سورة دا آخر كريها وحنارك دون ايانا قصة عن مالك ليس الوشيقين الا سورة دان مويه أيو رب النوغة قصة النوغة شاكيني وحوه وقصة ذي القرنين من كاذ القرنين اللي يلاه دو قصة ذي سعيو رب كورمي وأها من ملكة وصالحة وأرضضا إلهي أوم الكثيي دعانت أوقلي مشارك الأرض ومغاربها لبدا بسيي قصة ذات القرآن كنالك للوغة حضلنا سورة دان أيو رب سبحانه وتعالى noogu sheegaya oon ku arki doonaa, iyadoo ay la jirto ishaaro qoom ama ummad ummadaha maaragtay bani aadamka ka midihii oo la yidhaahda ya'juuj wa ma'juuj, ayana ay qisadaas aakhirkeeda lagu soo dari doono oon arki doona insha allahu tacaala. Marka qasaskaas insha allahu tacaala markaan tagno mid walbaba waqtigeeda ayaan maaragtay biidni illahi tacaala ayaan ka waramaynaa. Suuradda marka suuratul kahfi la yidhaahdo waxay leedahay fadaa'il fara badana loo sheega, fadli fara badanay leedahay. Fadligaas waxaa ka mid ah xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan, imaamu lbukhaari imaamu muslim fii saxiixayhima ay ku warinayaan, wakadalika imaam axmed fii musnadihi uu ku warinayo xadiidu baraa ibni caazib radi allahu canhu wuxuu leeyahay baraa ibni caazib qara'a rajulu alkahf, nin baa wuxuu akhriyay suuratu lkahf, markay soo degtay dabadii ayaa nin wuxuu akhriyey suuratu lkahfi buu akhriyey. Marka guriga waxaa ku jiray daabad baa ku jirtay weeyaan, yacni wuxuu leeyay wa fi daari daabatun fajacalat tanfiru fanadara faidaa dubaabatun aw saxaabatun qad ghashiyathu. Markuu suuratu lkahfi akhrinayay daabad baa guriga ku jirtay, yacni faras iyo wixii lamida baa guriga ku jiray. Markii suuradda uu akhriyey bay dhaqdhaqaaq bilowday, yacni maaragtay daabadii inay dhaqdhaqaaqdo cararto bay bilowday. Markaasaa waxaa yacni maaragtay waxaa daboolay oo dusheeda yimid saxaabo ama daruur ayaa dusheeda fa saxaab oo daruur ah ayaa dusheeda soo fuushay buu leeyahay, ayaa dusheedaba saaran, yacni waxay dabooshay maxaa la yidhaahdaa daabadii korkeeda bay daruur kor fuushay weeyaan. Markaasaa arrintii nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam, markii loo sheegay ayuu nabigu wuxuu yidhi waa arrin la yaab leh, suuratul kahfi baa la akhriyey, daabadii markay dhaqdhaqaaqdayba sakiin baashan daruurtaasaaba soo dulfuushay durbadiina. Markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa innaha asakiinatu tanzilu cinda alqur'aani aw tanazalat lilqur'aani, waa xasilooni aad arkayso maaragtay yacni daruurtaas aad arkayso xasilooni weeyaan oo markii qur'aanka la akhrinayo agtiisa soo degto amase qur'aanka dartii usoo degto, yacni qur'aanka daraaddii usoo degto waa taa weeyaan. Marka ninka suuradda akhriyey suuratu lkahfi akhriyey waa saxaabiga la yidhahdo usayd ibnu xubayr radi allahu canhu ayaa suuradda akhrinayey, markaasay daabadaa sidaa ay samaysay weeyaan. Waxaa ka mid a fadliga suuraddani ay leedahay, fadliga suuraddan ay leedahay waxaa ka mid a xadiث إمام أحمد وإمام مسلم وكذلك أبو داود والنسائي ورينيان حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ومارة النبي كورنا عليه الصلاة والسلام نبي حليه عليه الصلاة والسلام من حفظ 10 آيات في أول سورة الكهف عصم من الدجال. قفك حزبيا طبعاً آيات وسورة الكهف أول كذا طبعاً كآيات أبوه الرئيسة قفك حزبيا fitnada almasiix dajaal ninka la yidhaahday ee ummadda fitnayn doona ilaahay waa ka ilaaliya subxaana watacaala, uu ka dhowraa, waa fadli weyn wey qofka akhriyo oo ilaahay uu ka ilaaliyay fitnata masiix dajaal, waa nicmo wey, waa maarat, waa fadli weyn weeyaan. Taasaa fadaaisheeda ka mid ah. Waxaa ka mid a fadaaisheeda xadiid oo warinayo xaakim oo warinayo alimaamu maarat alxaafid xaakim oo warinayo fii mustadrakihi kitaabkiisa mustadraga uu ku warinaayo can ibni cumara radi allahu canhuma, cabdullaahi ibni cumarna uu ka warinaayo xadiidkaas uu tasxiixinayo sheekh maxamed naasiruddiin alalbani fii saxiixi targhiib waalterhiib iyo fii saxiixi aljaamic intaba uu ku tasxiixinayo wuxuu leeyahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam man qara'a suurata alkahfi fii yowmi aljumuca adaa'a lahu min annuuri maa bayna aljumcatayni. Qofka akhriyo suuradda suuratu lkahfi la yidhaahda maalinta jumcaha ah qofkii akhriyaayey, qofka maalinta jumcaha ah suuratu lkahfi akhriyaa waxa u ahaado nuur ayuu ilaahay u yeelaa subxaanahu watacaala ilaa jumcadan iyo jumcadeeda kale laga gaaro, ma bayna aljumcatayn ayaa ilaahay nuur u ifiyaa, nuur baa loo ifinaya. Marka waa nicmo weyn iyadana oo maaragtay suuraddaasi ay leedahay weeyaan. Marka fadaa'ilka suuraddan yacni arrimahaas ayaa ka mid ah سورة الكهف إنه معلمك جمعة فقط أخريه جمعة إلى جمعة إذا كلا يتنور بإلهي سين يوئي سين يوئي مركة فضائش إذا نتاس باكم الأهوي سببت سورة أن يكسو الدكتي مركي أي ماركتي كور رمي سين مثلا محمد بن إسحاق صاحب السير مركه كور رمي وحولي هاي سورة أن سببت يكسو الدكتي وحويان أسقى ورنا أيه عبد الله بن عباس ونكورنا أيه محمد بن إسحاق صاحب السير أيه وكورنا أيه عبد الله بن عباس وكورنا أيه وحولي هاي قريش أيه وحي درتي منك اللي راهذو النضر بن حارث هي عقبة بن أبي معاذ لبضعت أيه جرين والله بلنا قريش وضياش وضيكمدا وحي أدرا إلى أحبار اليهود بالمدينة يهود علماء ذي ومدينة جوكتين مكة لقد دريا نضر بن حارث هي عقبة حلقة دري مكة لقد دري علماء اليهود مدينة جوكتين أي أدرين لما قريش ذكرت عن كتاب اعتراف سنايل نبي قرن الرسالة دي سويت دي دنايين وما ينمو قليل مكات وحي لهذين لبدي بالأمر يا نضر ساحب كيس عقبة الأمر يا وحي لهذين مركي آتكتو آتكتان مدينة مركة آتكتان وحد ويديسان محمد أرميه سويدية قونا تلمامة تلمامها أو محمد ليه وش هذا صفات في سودا أرمتها تيفرين سؤال سويدية عن محمد حال كيسا عن كل امتحانه هل سويدية لمن كي ويد بحانه مدينة تجين لبضينين مركي مدينة تجين يهودي علماء ذي بي لكل مين مركاسي وحي لهذين أرمتي للطوة دريبة وش هذا او محمد تفوين كيسي اي مارتي تلمامها اوليه هاي حال كيسي او غورمين مركاسا يهودي وحي لهذين وحي كل ايه اللي بدي منه لصادر وقريشات ايه كو غرميا نو محمد وحاوي ديسان بيده سلوه عن ثلاث نأمركم بهن سبح الرماض على منفرد دون ويدي محمد بيده فإن أخبركم بهن حدي او اذين شاغو صدح لات مركا ويديسان سميت هاي وإن كذا ورما فهو النبي المرسل والنبي لصادر ويان ويهود أرنس وإن لم يفعل حدوثا سمينينه سؤالها صدح لا أو سنكجواب فالرجل متقول فر فيه رأيكم أوليه يعني ساس الجرهدي حدوثا إذن كذا جواب منكم ومتقول يعني إلهي كبان أبو رنا يوي الرأي إن إذنك يسوق جيسو حتى سمين له إذين بس إذنك إذين تام مركز سيستدح لي الرماض الشيطان وحيدا لي سلوه عن فدية عن فدية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمره وحد ويديسان سد بل يرى ويدية بل يرى سؤال حال كودي ومارس زبن لي خرجتكي بكي سجي كمدة حال كودي بل يرى لاسم حي أحي حال كود محوها تاوي ذي بيلان تنلباد ويديسان محوي وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبوه يعني واحد كلو ويديسان من ملك آد أوريه جري ومشارق الأرض ومغاربها تجي قرح كصباح إلى قرح بعد تجي بل أسنى ويدية حال كي سوح أوهيهي أيضا تنلباد ويدية بيلان تاسي الهدي مدى سدحال الويدي ميسان وحيلا وسلوه عن الروح ما هو روحا بني آدم كالروح دي مخلوقات روحا نولا نفس كجبتاي روحا وحا اوية محمد ويدي بي تاسي كي الهدي قريش ويلي مادين لبدي اللي واصلوا نقلين سبي بمركة وركي ومشاقين نرجع اي ويديين عليه الصلاة والسلام سدح لي الرماض يهود ايصافر في اي ويديين مركي اي ويديين نبي وحو الى عليه الصلاة والسلام اخبركم غدا بما سألتم عنه بالربا لدين شيء دونا وحادي وريثتين رواية اسقار علماء كم اذا ويضعيفيان هذا الكاسين النبي ويري لكن وحيوشو قادنا يا محمد بن اسحاق وكلا ايضا لديه دونا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله تاسو كلام يسوق هذا نعم وإذين ورمي دونا ويري إن شاء الله النبي يكون مدرين بغرمه أنا إذين شيء دون markaasuu waxyigii ka kala go-ayo ilaa 15 maalmood ana nebigu waxyi kugu soo dejinin salawaatullahi wasalaamu caleyh. Marka waxay leeyihin mujarad inshaa allah uusan oranin, sidaa darteed buu uga ta'aquray, maxaa la yidhahdaa uga dib dhacay waxyigii uga dib dhacay weeyaan. Uma jibriil ayaa yimid, markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku soo dejiyey suuraddan oo kulminaysa qisata asxaab alkahfi oo fityadii iyo dhalinyaradii ay weydiinayeen xaalkoodii ah, iyo yacni maaragtay ninkii tawaafka ahaayoo dulqarnayna xaalkiisa uu kaga waramay. Amaa masalatu ruux fi suurat alisraa baan kusoo marnay, ruuxa yacni maaragtay markay weydiiyeen wayas'aluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbi wamaa uutiitu min alcilmi ila qaliila, waxay ku weydiinayaa ruuxa muxuu yahay, waxaa tidhaahdaa qul iruuxu min amri rabbi, amarka ilaahay buu ka mid yahay, wamaa uutiitu min alcilmi ila qaliila, cilmigana wax yar unbaa laydinka siiyee, wax kale laydinkama siinin, waa sir ilaahay leeyahay ruuxdan, sir ilaahay leeyahay weeye. Marka maaragtay isagaana garanayo weeyaan, taana jawaabteedii suuratu lisraa ayuu ilaahay subxaanahu watacaala uu noogu sheegay weeyaan. Marka suuraddan sababtaas ayay kusoo degtay ayay mufasiriintu leeyihin, sida maxamed ibn isxaaq saxib siir uu leeyahay weeyaan. Bismi illaahi araxmaan araxiim, bismi illaahi allah magaciisa ayaan abtadii uu ku bilaabanaya, alladii alraxmaani naxariista ballaaran bixinayay oo khalqigiisa ku canimayay raxmadiisa wada gaarsiinay, allahaas magaciisa baan ku bilaabay. Alladii alraxiimi naxariista gaarka ah bixinayo addoommadiisa mu'miniintaahi maalinta qiyaamaha ihi raxmadiisa ku khaas yeelay ama adduunkaba ku khaas yeelayo iimaanka uu siiye ugu khaas yeelay mu'miniintii, yacni kana qadiya kufaartii, waa raxmad khaas ah oo ilaahay mu'miniinta uu ku gooni yeelay weeyaan. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد أمان ونافسا لله الله الله بإسكاله الذي أله أي أمان ونافسا إسكاله أنزل دجيي على عبده أدوم كيسو النبي الله محمد الكتاب كتاب كسو دجيي الله أي أمان ونافسا إسكاله وياه ولم يجعل أمن يلين له يعني كتاب خاصنا أنا أويل عوجا الله على أويل الله أي أمان ونكسن إسكاله ويا مركز سورة دل وحلقوا بلاو ذا حمد الحمد لله حلقوا بلا حمد الإله أمان يعني الحمد وحال إلى هذا والثناء الجميل على الله أمان ونكسن رب الأمان أو مارتي وناج القشيغو ayaa la yiraahdaa weeyaan. Suuradda marka waxay ka mid tahay oo Rabbi subxaanahu wa ta'aala naftiisa uu ku ammaanay 5 suuradood oo qur'aanka xamdiga iyo ammaanta lagu bilowday bay ka mid tahay. Waxaa soo marnay fi suuratul faatixa alxamdu lilaahi rabbil caalamiin ayuu ilaahay ku bilaabay, waan soo marnay. Waxaa lagu xijiyey oo aan soo marnay iyadana suuratul ancaam oo ilaahay xamdiga uu ku bilaabay الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أيضا الحمد لله رب العالمين سوء رجلي وصامرني ويا وحاوي مدة سدحاد وصورة دينا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه مدة سدحاد وحاوي وصورة الصبع سورة الصبع يعني مدة أفراد ومجيدة كان أفراد سورة أفراد وحويان وسورة الصبر أيضا الحمد لله إلهي كب الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير أمامه إلهي كب الله سبحانه وتعالى سورة الشنادة وقد بيس الحمد لله كب الله وسورة فاطر وسبق حكتويا الله أوليه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير يعني سورة داسر شمسة سورة دوت أي إله سبحانه وتعالى يعني كب العضي أمان أو نفسي سأمان أيويا مكة سورة دان الله نفسه وحكو أماني سود جنت كتاب كان قرآن كأهله محمد وكسود جيو أي نفسه الله أماني سبحانه وتعالى نبي الله محمد وكسود جيو مركز سود جنت قرآن كالسود جيو باب النعمة هو خلق جيسي نعمة وح أدوما بيسيبه نعمة وطهي ونعمة مركز النبي كالجي لشيقي مقع عصي على وقصصي الحمد لله الذي أنزل على عبده أبونك وحلو جيدا والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أصدقى صلى الله عليه وسلم يعني مقعي له قولية لهوية مكة قرآن هو نعمة نبي الله محمد ونعمة وها سائر الناس على العموم تسكت من سينا نعمة أي قرآن كان قوية هيوية مكة قرآن هو نعمة مدى الله بعد وآيات بالله إذا أنكت قادنا إنه نبي الله محمد إلهي وحكت المانا عبدي وكت المانا حق نسوى هذا لنا في سورة الإسراء عبدي وحوي وأضانه درجة النبي الله محمد أو قارو مده وصل رئيسه وإنه أضان نقضه إلهي أضانه وقل نقضه سبحانه وتعالى ولذلك أيام أما كنت شرفت له واختياد شرفك له يقيمها له أي وحال لسمعياه نبي أضان بالغوث المانا مركي الإسراء والمعراج أركسوا هذيني هذين كل دليلية وما كل جد دليلية بيت المقدس لو وري يعني هل كان لو دليلية الله أضام بكت المامي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله يعني وقاس ويا حتى مركي القرآن كل جزء دجينيه ووقت شرف له إنزال الوحي حضرين أضامه إلهي شيخ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ووجد وأضانه أضانه يهيب على سلمان مركو عدادي سنه ومارس إلهي أوبريه الله فكت المامين أضانه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يقولون عليه لبدا مركو عدادي سنه أضان بالغت المام وهكذا مركو حويه ووقت يعني مارس أما كنت شرفت له نبي الله محمد أضانه يهيب رب المام سبحانه وتعالى الحمد أمان ونأسن لله الله إسكاله الذي أليه أنزل دجيه على عبده أدون كيسو النبي الله محمد الكتاب كتاب كيسو دجيه كتاب كان الكتاب مركليه قرآن كان له جيدا ومعروف قرآن كان كيسو دجيه ولم يجعل له ولم يجعل مؤنير الله له أي فيه قرآن كتحدي سنة عوجا قال الله إلهي مؤنيل يعني قال الله مؤنيل إلهي سبحانه وتعالى أيضا أولا قال الله يل أيو إلهي قرآن كسوتجي قيما استغوا أولي بحال كونه قيما متوسنة أيو إلهي سوتجي ومستقيم أهويا استغوا توسنة لسوتجي مركا ولم يجعل له عوجا عوج مركا لإلهه مركي يعني كلمة ده مركي حق معنى أهان لوجه في المعاني مركي لجوه قوى جبال إلهي وعينك الله أصدقاء أما مركو شيه يهي ذات منتصبة شيء ذاته تاجن إلا صابنكر مركو يهي أوسا معنى أهين إلا معنى ذاته وكل اللبو إعوجات مركي ترى هذا قال الله سلامت مركي معنى أجيده وحال إلى هذا وقوى جبال إلهي وعينك الله أصدقاء هذه وحلة هذا كرؤو يهينا عوج بالي هذا عينك والله كرد جاويا هذا ما كنا عاملي لكم عيسى ولم يجعل له عوجا له ذا ما هذا وحكد جينا بمعنى فيه لا بمعنى فيه فنكد جينا لأن حروف الجركة وحال هذا يروه بعضه عن بعض قارك قارك كرؤو كما ابن غدا ولم يجعل له أي ولم يجعل فيه أذو يروك الأول مؤنية للقرآن كتحريسة عوجا قال الله إلهي مؤنير مركا قرآنك وتوسني حق ألفاب ديسة قال الله كمجره حق معاني أو كهض ليه قال الله كمجره حق أخبار تأيو يعني قصصك أو كور رميه وحق الله كجره لما أركويا مركا قرآنك وتوسنيه وحق الله كمجره ولذلك عوجا ولم يجعل له عوجا عوج كان ليري عوج ونكره عوجا مركز له اسم منكره اسم كان نكره ذا نوحوه الا في سياق النفي oo lam ayaa laga hormariyo ujeeda walam yajcal lahu ciwaja. Hadalkaas waxaa la yidhahdaa nakiradu marka ay fii siyaaqi nafi diiddo ay dhexdeed dhacdaahi waxaa la yidhahdaa waa yani waxay tacumu nafya jamiici anwaaci lciwaji, qalooc dhammaantii ayaa la anfinaya. Wax qallooco ku jira male, waa caamu qallooc soo geli karaba lama arka baa la odhanaya. Marka qur'aanka ilaahay subxaana wa tacaala qalooc buu ka ilaaliyey, waa qur'aan toosan ayuu rabbina subxaana wa tacaala leeyahay. Maxaa yeelay dadka wuxuu yani maaragtay yani dhexdiisa uu rabbi uga waramay caqaa'idkoodii, wuxuu rabbi uga waramay wax alla wixii mugdiyaasha ka saari lahaa ee iftiinka gaarsiin lahaa, wuxuu qur'aanka uga waramay xalaashii iyo xaaraantii oo loo dadkii loo kala caddeeyey. qur'aanka waxaa lagaga waramay sababkii jannada geyn lahaa ama naarta geyn lahaa qofka. qur'aanka ilaahay wuxuu dadka kaga digay wax alla wixii adduun iyo aakharaba dhibayo, diin ahaan u dhibayo oo dhan buu rabbi kaga digay. qur'aanka dhexdiisa allah wuxuu ku booriyey dadka wax alla wixii anfacayo adduun iyo aakharadoodii anfacayo weeyaan. sidaa darteed qur'aanka wax qalloocana ma laha, waana nicma cadiima oo in laga shukriyo u baahan, siismada ilaahay uu na siiyey inaan ka shukrino u baahan weeyaan. walidaalika allah wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala fii suurati zumar ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. يعني القرآن كم مثل كستكلي أيان تصالك كستكلي بان دكت أغوش هيقني وحل وح كلي أنفعه أيان دكت دحضة أغوش هيقني وحل وحي إبا يبان كجدقني سيئوا سمان دكت لعلهم يتذكرون. مركز إلهي لقرآن عربيا غير ذي عوج وقرآن عربية وآنا قلوع كجرنوي لعلكم يتقون. مركز القرآن كتواساوي وقرآن توسم أوحو كور رمي أي سحيهين وامد إلهي أوليه سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. مركز صدقا وعدلا مركز إليه سيد الكثير علماء الكفة سران صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام بيدها ثلاثه كفر سر وهو الرمي ورم ايو كورما قران احكامته جنينيا وعدل وعداله ايو ذك امرا ويا. مركه قران هو قران حق هو وحق الله عون كجري حدو قلوع كجري لها او عوج ير او سو غلي لها وحضرك لها اذا القران كسور ما لي دردري هي ادرك لها يلين او قاركي قارك كلا او غرينيو ayaad arki lahaydeen. taasna ma dhicine qur'aanka kulligiisu waa iswada rumeeya weeyaan. sida allah subxaana wa tacaala fii suurati nisaa uu maaratay kuleeyahan soo marnay afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira. hadda allah agtiin waxaan ahayn meel kale uu ka imaan lahaa, waa iskhilaafi lahaayo waa iska hor imaan lahaa weeyaan. marka qur'aanku الله عوج أميل ومستقيم وتوسني هيويا قيما يعني حال كونه قيما مت توسن أويها أو قلوع أو سنكجر نوي يعني مستقيما لا ميل فيه ولا زيف قلوع يلا حشو مذنى بحدي سكما سقنويا. مرك قيما وحلو جيدا وتوسني هيو وحو توسيا مصالح العباد كل قد أيو ذاتك أتوسيا أيو حل وحي اللوغة باه أيو شريعة أيو إلهي سبحانه وتعالى قرآن كدح يزكو توسيا. وكتاب قيمة كتاب قيمة أو توسا أو مستقيمة ويا كتاب يعني معرفي أو أن مرمك الله عكو جرينوي. ولذلك وحاد أركيسا وحال كل ميي مرك أبوها الرئيسة نفي العوج ولم يجعل له عوجا قال الله عبا لو جيري. markaas haddana waxaa la raaciyey isbaatu istiqaama inuu toosan yahay baa la sugay, labadaasaa laisugu daray qur-aanka fiiri walam yajcal lahu ciwajan baa lii haddana qayimana la raaciyey. maxaa yeele maxaa labadooda laisku daba dhigay, waxay leeyihiin yacni waxaa dhici karta bay leeyihiin, waxaa dhici karto shaygu inuu mustaqiim yahay oo xagga daahirka uu toosan yahay, laakiin xaqiiqata alamri inuu qalooc ku jiro ayaa dhici karta bay leeyihiin. isagoo daahirka inuu toosan yahay loo muuqdo لكن حقيقته انه قلع في جره ما دعي كرت marka si loo arintaas looga saaraneysha ayaa labadiiba israaciyay oo leeyay walam yaj'al lahu iwaja qayyiman labadiiba xaqqa dhaahirka iyo xaqiiqda amriga wa toosaniyay weey quraanku waa mid toosan weey quraanka inuu kutub kitaab qayyiman yahay quraanka aayado fara badan buu ilaahay ku sheegay waxa kamid ah yaani maarayta oo soo marnay maxal ila fi suurat al-isra إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى من إلهي وأرنا سبحانه وتعالى القرآن كان تذكر حكوة أنونية كي توثنان تفضنيت أي حكوة أنونية للتي هي أقوى أي حكوة أنونية في سورة البينة لم يكن إلهي وحوليها يعني رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة كتب توثن أي أحدي سكسبا كتاب القرآن كان مركو كتاب قيمه توسن ويان معناها اي امارة قيم كا اي مفسرين تو جمهور المفسرين اي كبسران او اه اللي يراهدو وحوى يوحو توسيا ادوما ذا مسالح لوذا يوحى الله وحي شرعي اهو بهايهين اي توسنيا معناها سوالي يراهد وحي سلاع علمات كبسران قيما كان بمعنى مهيمنا بكبسران كتاب كاس ولم يجعل له عوجا أميين قال الله أميين قيما أي حال كونه مهيمنا على الكتب التي قبله كتبه كهر الرئيسين أو إلى لما يطور يعني كاس وكلنا ويكوف سراويا مركا يعني قيما على ما قبله من الكتب السماوية ومهيمن عليها إنه أسل هيمنين وسيطرين أو إلى لما يعني ساس وكلامنا ويكون فسران مفسرين تو يكون شاقان سيد آيدي أنصامر نيو قرآن كإلهي إنو يهي مهيمن يهي أو كشاق في سورة المائدة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه قرآن كان كتب في كور ريسان أو الرميني بل حدنا مهيمن يهيو ودور يايو إلى لمية وحل وحي تحد كسقنا أو مهيمة كتاب القرآن كتب نسان ليالي كتبه هو روح كسقنا أو إذن ويا قيما كان حق موقع الإعراب تعال علماء المحادة أقوال آدو سربنا الشيقة لكن أما يقول لبا قولا كسو قادنين لبا إعراب وما كسو قادنين إن معني هذا آن مرنعن ودين أول حاليه قيما تئنا حالك ابنه والله قح علي كتاب قاس الذي أنزل على عبده الكتابة أي قح علينا كتاب قاس حال كونه قيما متوسن مستقيم أو يحي إن أنرهنه ومركا وحي ليه حدين لقح علي قيما كان الكتاب حال ذي ذي لقد قاهي فيه التقديم والتأخير بالك الله هرمرين وحبالك الله هرمرين قرن وحنا الدبا لودي ومعنيه وحن قرية ليه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب في حال كونه قيما كتاب كاتب سودجي حال كونه قيما أصدقوا توصل ولم يجعل له عوجا قال الله عن إله أمين مركب قيما تاخر رئيسه يعني ما رسي بحال له ولم يجعل له عوجا قال أيا لمرنا يا بيليهين معناها مفسرينته ومعناها كوباد يكون فسران لكن بعض المفسرين ايات ديده سيد الزمخشري كتاب في سكشافك ايه كد ديده وان كان يعني رجل معتزلي بحب النقضيه زمخشري معتزلي بها اهالي لكن من ناحية اللغة وقوله قالوا اسر ريا حق بلاغه ايا لغة مركة اللي يرهده قالوا اسر ريا ويا مركة وحوليه ولم يجعل له عوجا معناها ان قيما انت الكتاب اللي جح عليه صح ما هم بولي إن اللي جح عليه صح ما محايل ولم يجعل له عوجا ومعطوف على صلة الموصول التي هي جملة أنزل على عبده الكتاب الذي إذا اسمه موصول الحمد لله الذي كجره صلة في جملة ذاوية وأنزل على عبده الكتاب أيال لي رهنا هل كاتب وعطرتهي أيوليه يعني ما رسي يعني صدى صغرنا ولم يجعل له ذان يا حلو عصيا جملة الصلاة الذي أنزل على عبده الكتابة أي حلو عصيا وحوليها والمعطوف على صلتي داخل في حيز الصلة shayga silada lagu xirana jumlada silada shayga lagu xiro silada booskeedu fadhiyaa asagana marka wuxuu leeyahay in qayiman laga xaaleeyo min alkitab yaani kitabka in laga xaaleeyo waxa ka dhalanayso in la kala saaro yaani xaaladi iyo saxbu xaalki lagu kala saaro yaani silada qarkii silada qayb ka mid ah alkitabada ah in lagu kala saaro ayaa dhacaysa yaani walan yajcal lahu daan in lagu kala saaro walan yajcal lahu daan oo yaani bacdu sila ah in lagu kala saaroba imaanay suuray وهذه لا وذلك لا يجوز عند النحاتي بس النحات أستودنا ما بنانا إنسان اللي يراهذو يعني بعض السيلة اللي كلا تحجل يسيلة إيو إيو مارس موصول كي ذلك كلا فسك صاحب حالك إيو صاحب الحالك إلا كلا سارا ما بنانا أبو قرنا ياوية علماء قارة رديي رب أنا بكل ردي مارس زمخشري معناها أو شيء جوي رديناي حيليه قيما وحال من الكتاب وصحوا سيدي أهراء مش يجني بصحة وحقوا اتكئل علينا ينا زي مكشري اتكئل علينا يوم ما بكجر وماشق وما بجكتر إليه فوتوا حظي ولم يجعل له عوج المركز تراه ذاهي ما بكوا عطفنا سيدي أمارة أنزل على عبد الكتاب ما بلقوا عطيب إليه حي الأيضا بجملة حالية وجملة مستقلة وحالية أيضا بالحالين الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ذاته ولم يجعل له والحال لم يجعل له عوجا عوجا قال الله عوصا قيل ولم يجعلك جملة باب جملة حالية أهلي قيما ما وحال بعد حال حال حال لك الدبكيني ويا حال حال لك الدبكيني ويا مركة هاوي برنانتاي هذا الكات مركة زمخشري أو شيئي وحماشك وجراحي مرها حال ذا إني تعدد أي بضتنا هو معروف وحق النحاد هو اللي قالنا إن حال حال إنه حالك لك كذب التماد ولا كذب كيلو وهالشيء معروف هو حاضر هو قرني سيد ابن مالك بق في ألفيته أو قرني في الخلاصة والحال قد يجيء ذات عدد لمفرد فعلا وغير مفرد بقرني حالا وحيث ما ذا أيضا متعددة أي تمادا وازدرج شحال بعد حال بعد غبي كره مرك إلا إلى هذا والحال لم يجعل له عوجا وحال كونه قيما وسحب إليه معناها كان وناسويا معنى ومعناها أنصو شيئني إلا حاليا معناها اللباد إعراب اللباد قيما وحيليه وحويا ومفعول به وفعل كي نسبيه وقربيه أو قعيه ما يسكوك الدرين يعيوية ومكا معناه ذو حوي ولم يجعل له إلهي ولم يجعل له قرآن كتحديث إلهي مؤونيه عوجا قلوع مؤونيه يعني عوجا قال الله مؤوني يلين قيما وجعله قيما فعل كان اسو قدرنا وجعله الله كيالي يعني قرآنك قيما بو كيالي بالتوسا ايو كدقي بيلي مركا قيما تان ومفعولك جعل اي اللبات جعل الله مفعول قادتا مفعولك يدين اللبات وي او ماركتي ناسبك كردقي لقاقوي لأن مفعول به هو فضل لذو الدير وعندما عن حق دوت يقف كنا حوالي قرنا يو قرنا يا وحنا هو عنده لما حد يكره لما قوين كره وحنا مارسي وحويا وفضل وزائد الديرات وي ما كوحو ليه يهي يعني وحي قرنا يا ما دام المفعول به فضل او يهي مرهضه فضل يهي عامل كي توال قوين كره وبنانتا سنة ابن مالك با في ألفيته او فو قرنا يو ويحذف الناصبها ان علم وقد يكون حذفه ملتزما بقرنه حدي ناصب كفعل كاس مفعول كاس ناصب كقربي حدي يعني لأبي هاي أو لقرنة يماشي قرينة أي تالو ودليل كتوسة يبوس أوي ألا ناصب كوا لقوين كرا ووجعل هذا سواء سقوين كرنا قيما كليا ريبا كرنا تاسو كلابو قرنة يولي مركو حبلية وقد يكون حذفه ملتزما إنه باللازم نقضه مثل اللازم إنه نقضه أياب الأركاب القوين كي بإلا جرو إنه باللازم نقضه الأركاب وغرم أيهو مركا لبدا معنى با والله معنى هو ناسن هذا حالين هذا مفعول به كبير من لبدا هو بنان تاوي لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا محو إله القرآن كان أسود جي لينذر إنه تيغو هو قرآن كي إنه تيغو ويؤذيك الذين كفروا كوي كفارت أها كو قالوا بإنه أقدره بأسا باس عذاب إنه أقدره بأسه شديدا مدرم إنه أقدره بأس شديد إنه أقدره لباسه يعني عذاب كادرانه من لدنه أي من عنده إله أكتس أهالي الله أكتس عذاب فلس أو درن أو عبد إنه أقدره درتي أيه رب القرآن كان أسود جيي فصل أرني ويبشر إنه بشاريه قرآن شو حلو كلو لوسو دجيه ويبشر إنه بشاريه وليبشره المؤمنين مؤمنين تي إنه بشاريه الذين مؤمنين تي يعملون الصالحات عماشا ونواناسن سميني عمل كواناسن سميني إنه بشاريه محوق بشارين أن لهم إن إليهين أجرا ثواب إن إليهين إيا جنة أجر أو حسن المد وناكنا ماكثين حال كونهم ماكثين أيضا أقوى النقاني فيه ثوابك نحن يذكر النقاني أو جمد اللوجي أبدا ولقد أين كبحين تاس أيو إلهي أقوى بشاري ياويا مركا لينذر بأسا شديدا لينذر ذا لام تاس وحن كنت على جنينا الحمد لله الذي أنزل فعل كأنزل ليلانا كعرينا أنزل على عبده الكتاب محو إله القرآن كاس كتاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لينذر إنه ديغو قرآن كي قرآن كبان فعلك كدقين لينذر ويبشر فعلك هذا قرآن كبان دقين لينذر إنه ديغو قرآن كي بأسا شديدا عذاب درن إنه كدقه من لدنه إله أكتس أهالي البأس الشديد وحال إلى العذاب الأليم في الدنيا والآخر عذاب كدرن ومد الدون ومد آخراء وقال لحق كي مادو أي اللوجه إلى بأس شديد كويا إنه كدقه أي درته أي إله القرآن كأسو دجيه إنذارك حق اللغة وحال غير هذا الإنذار الإعلام المقترن بتخويف وتهديد وحال إلى الأغيسين تا قفك الأغيسيو أغيسين تا سؤال لحريريو عبد القليم هي تهديد أي لحر الكوية تهديد لو هديد أي عبد القليم لحريريو أي إنذارك الليل هذا حق اللغة ذوي ولذلك إنذارك حتى نلوش يقول له مفعول أي أطلابا مفعول في سيحر وأني حيو والذين كفروا كوي كفريئنا نرام لينذر إنه ادقوا قرآنك الذين كفروا كوي كفارتها إنه ادقوا محوق ادقيا بأسا مفعولك لبعض على شيئي مفعول أول قوال القوية بأسا شديدا عذاب درن إنه ادقوا ومن لدنه إلهي أكتساء هذا حي لله عذاب كسوى من أدقوا يعني موجدة حضر إلهي عذابه لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد مركو إلهي إنه أحد عذاب الدمعون عد عذاب في سوك العذاب كرفاه إلى مار يعني مار تساس وياه حضو حرحرة أو سلسلة إيا حرقكو حرنا عد حر يعني حرقة أو كلا تحر كرفاه لما أركب اللوجي ذاوية مركا قرآن كان ويكون مدن تهلف بي إنذارك اللي إله ذا لهم مفعولين وقاتوا ولهم فعلوا قدبا واتكو أبتهين فأنذرتكم نارا تلذى لبدي بوجد ذا نذرتكم كافك مفعولك كوبادوي نارا مفعولك لبادوي وحضر كيسا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنذارك الرعيني أنذرناكم كافك مفعولك هروي عذابا مفعولك لبادوي مركا أنذر مركا اللي إله ذا لهم مفعول قدبتا مفعول في غرهد وابو أنيحي والذين كفروا مفعول كاللباد هو بأس شديد الوية كاللباد القرآن كاللوسو ديجي ويبشر إنه بشاري قرآن كي وليبشر أدو يروك الوية المؤمنين دفك مؤمنين تأحى إنه بشاري الذين مؤمنين تي يعملون الصالحات أعماش والوناس سميني عمل كوناس سميني محوق بشارين أن لهم إن إليهين أجرا ثواب أو حسنا وناسا إن إلهي أكيس كليهين يعني أجرا حسنا الأجر حلو جدا وجزاء العمل شخص عاقبتي أبا القد كيدي أبا المرين كيدي أي أحد مارتي أجر قلو جدا ويا بشارة نوحالي لهذا بشارة مركز القضاء إمارة التعريفين أيام وحلو شيئا الخبر بما يسر المرأة قفك وحا فرح جليه الله شيغو ايا بشارة الليلة هذا مركب مؤمنين تيبا وحا الله بشارين يا شيء فرح جليه اه يعني ما ركت انا الهي اكتس ثواب وناشن كليه اما لكم اجرا حسنا اجر وناشن ثواب وناشن انا الهي اكتس كليه اي قرآن كان مؤمنين تينا ابو بشارية قرآن كان لبدا مستبدقي النذارة والبشارة قفك الهي عبتدي عذاب كتوى اللوغتك وكفارك ذات حق ديد واللوغتك مؤمنين في حق قادتين والله بشارية قرآن كان ان بدنا اركي سأو الهي اسراعيه يعني ما ركتين وحن اركي دون ان شاء الله تعالى ما ركت في سورة مريم اوكل الله ورمي فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا قرآن كان محام عرق هذا أبو فضلين لتبشر به المتقين تذكى الله كبقينا ذو بشاريسه نبي محمد وتنذر به قوما لدا كوا حق ديذينا إن عذاب إله أبدك تويا مرك الله حوليه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات تذكى عملك الصالحات ميه أيو قرآن كان أبشارين إن الجنة إلهي أكتس كلهم أجرين إن إليه عملك وحصالح كن نقضى سيدة أكتهين صدح شرط مركي الله يهله صدح الرماد مركي الله يهله عملك صالح هو النقضى كان عاملك إيه شقد قبني عمل كان صلاحة سميني وناجة عملك صالحة سميني ياهي وإنه عملك هرت إلهي درك أولجه إخلاص أنه أسميه فيما بينه وبين الله أصلي الله وحكد حي درتي إن غيّله حي الإخلاص والس أمري وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الله حليه في سورة الزمر إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص دينك صافي يا إلهي بأسكله وإخلاص هو إنه غرت قفك إخلاص بإيمان ثم إنه عمل كاس أو سمين ياهي أو كل سيحي على أساس الإيمان والعقيدة الصحيحة إيمان في عقيدة صحيحة إنه عمل كل سيئ وإنه إيمان كهرمر إيمان إنه كهرمر حي العمل كمرك صالح هي قفك السمعين وإنه مؤمن يعني أسوى إلهي ذلك أسمعي حتى نوى إنه مؤمن يعني في سورة النحل بالكسوة مرني الله أرني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن سوى مجد قفك عمل صالح السمعين لم يدكوا دون الهم نغذيه أصدقوا مؤمن إله الرميسا مركوا شرده فلنحينه حياة طيبة ولنجينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون ساسوا ربي لي سبحانه وتعالى حضوا سن إيمان جرين وقفكوا سن إيمان لهين عمل كؤوسا ما يفسر عمل وناد أمه غذانا أوياي عمل كاسوا حوي وككعوي حي الإيمان كمهو الرين عمل وناد أمه غذاء صالح أبو سميه عمل كاسوا كسوقات مروح أجر وكيلاينا لما أركه وأنا عملت إلهي أكشي عمل الكفار أو يري في سورة الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ككعب الله قد قي عمل كمربى دوس الإيمان كورين حي إلي علمته يعني وحي إلى ذلك عملك وحو لم يجي هاي كالتختي ثقف كاسكوري ثقف كاسكوربه لم يجي هاي عقيدة إيمان كنا وكالأساس وأساس جردي وحل سمين يوي عملكم مركوا إنه كدل بسماء يعني عقيدة أو أساس إنه كدل بسماء سقف كما بسم كراكلي هدوسا أساس لعين ما بسم كر مركوا إن إيمان أو كهر هي عقيدة صحيحة مركا كبعد هو عملك كدل بسماء ياوي شرطك سدحاد وحوي عملك أو سمين ياهي وإنه مطابقا لما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نو محمد شرع علي أوليم مد وافق سم وإنه يهيوين حديء أو خلاف سيهي وحال إلى هذا هو بدع وعملك أسلم أقبله صالحنا معها عملك صالح من نقنا حديء أو خلافه يعني عملك صالح لما أورني سيد النبي قال نبأ الناشي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة رضي الله عنها رواية الإمام مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد بغير النبي عليه الصلاة والسلام قفك عمل سمائيه ومن أمر ديننا كمل حين ومردود على صاحبه والأمر دينيا لما أقبل يويا مرك عملك وإنه مرك لليه الذين يعملون الصالحات وإن شروط عملك لجه لويا أمن لهم أجرا حسنا ثواب وناسن إن إليهين أي قرآن كبب الشارعية ما كثين أيضا أقوى النجاني فيه ثوابتا تحليه او جندي لو جيدو ابدا ولغود اي كن نغانيا يعني لغا ساري ماي تيجي الضمير بمعنى الاجر قال لو علميا اجر كان هذا وحا لو جيدا والثواب او ان غوين او جندي الهيا فولغود انا كغوين ولغود كجريا كبمن مايان كدقوم مايان لغا ساري ماي يرو كدبان ماي انت ضنبا يعني واكو واريان وي سوى الله سبحانه وتعالى اوليه في سورة هود وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود وسيسمع مرنا لقوين ولد أنه كجر يويا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر وحقلوا إله قرآنك أسودجي وينذر إنه ادقوا قرآنك الذين كوي إنه أدقوا قالوا يري اتخذ الله الله وصو يا شيء أو سميستي ولدا أولادي المبو سميستي كوي يري إن أو أدقوا أيو إلهي قرآنك أسوددي ما لهم أيغو أين أسوغناني به يعني هذا الكاشيك شذات هو باتخاذ الله يعني ولدا الله إنه ولد سميستيه من علم أي علم أوصن أغسقناني وحقا شاعين أغسقناني ولا لآبائهم أبياشون أيسن علم أوصن علم أين أغسقناني وعلم أليه أين انجل كبرت كلمة كبرت ويويناتيهية مقالة أي هذا كأي رهدين كلمة كلمة حام بأويناتي كلمة داسو تخرج بحضي تخرج بحيث من أفواههم أففيالك ولكسو بحيث إن يقولون ما يقولون ما أرنيا إلا كذبا بين مويه وحكى لما أرنيا مرك إلهي ليهين ولد بوصة ما يستي وكذب افترائي بين وإلهي كمارك بينك شيء ينوي وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أيضا يعني مارك علماء وحي ليهين ولسوع العلي إنذار كيبا لسوع العلي مرك وحي ليهين ومن باب عطف الخاف على العام اول انذار كي اصوشا يقنى لينذر الذين كفروا تعالى وحي كفريو دم ايا لو ديقايو عام بواها هذا خاسا لو صوشا يقنى قلوبة الالهي ولد بو سميستي قال بقارا ارنين باجيرو ارنين باجيرو الهي ولد بو سميستي عن ارنين مكا قوة سخاص احان لو جيدا انو قوة اديقو ذاتك الهي ولد وليه حيرنا وحويان واليهود قار كميدة يهود قار كميدة نصارى ايو مشركين في وقت النبي جلسي عليه الصلاة والسلام اي انت اولاد الهي اشهد سبحانه وتعالى يهود الهي وحونا وشهد هي نصارى ان يراهين وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يعني وحي يراهين عزير منك الالهي وان الهي بيد يهودي يعني تاسي الهي نصارى نوحي الى المسيح والنبي الله عيسى وابن الله مشركين نوحي الى هذين الملائكة بنات الله ملائكة وقبله الهي وي سلاس به الى هذين مركواس الهي اوليه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا الهي ملائكة عباد الرحمن اي دمر كبقين الذي كي يلين لليه وي مركا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا انذارك وكان رؤسه شيئا من لفظ الانذار لو مفعول قاسبا حتى كان يدنا وحال قوي مفعولك لبعض بعض قال مفعولك يدي لبعض اياه قال لكن مفعولك كوباد وجوغا وينذر الذين كوي انه ادقوا قالوا يري اتخذ الله ولدا الله ولد بوسا ما يستيري انه ادقوا محوق ادقيا بأسا شديدا من لدنه عذاب أذكو إلهي أكتساء هذا إنه أقدمه مكو حاطسين أيوه كان هرنا مفعولك سفر القوي كدبنا مفعولك اللباد بالقوي كاهر معنيه سانكو كافتومي إنه مفعولك اللباد بالقوي وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا بكات أي إنه أدل درسي أي إلهي قرآن كدسو دجيوه ما لهم به من علم ولا لآبائه مرك إلهي ولد أشيبيا وحلم أه oo anbiyaadii hore laga soo guuriyay ama rabbi uu soo dejiyay ama maareeyay xujo kitaab ilaahay soo dejiyay uma haystaan weeyaan ma lahum uma sugnaanin به أي باتخاذ الله الولد يا لشر إلهي ولد أو يا شيء شيء وما أي ما أي لها من علم أو شاء ملها من ثاني وحال لو تيسر رضا أحي يعني وحال لو مزيدة لتأكيد النفي بال إله ذا هذا يري ما لهم علم أو يروك للذي كايوي من علم ولا لآبائهم آبيا شودنا ما أي لها وحلمي أحيان لما أرك إنه إلهي ولد لي ولد نسبين أيان إلهي كل شيء وحلمي أحيان لما أرك مكاس رب وحوير سبحانه وتعالى كبرت كلمة تخرج من أفواه مركب مشركينتو كلمة حرل كاسبير هذه كبرت يعني إلهي با ولد سنة السبير هذه كيبو مكر ربي ليه كبرت وي ويناتي هي كلمة يعني مقالة بها إلهي با ولد يا شيء وي ويناتي كلمة من جهة كلمة كلمة أحان هذا اللي يراهدو أي ويناتي كلمة تخرج من أفواههم كلمة خارجة من أفواههم أففيالك وذكسوا بعضه كلمة ذات أي أويناس ملك يرهدين اتخذ الله ولد وكلمة وين عظيم كلمة عصوة إن إلهي ولد لا نسبي ومسقان ملك بع إلهي اللي يذوي إلهي ولد مبعنا سبحانه وتعالى لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إني وين تهي وأرم وين إنه يحينا وكبرت كلمة تخرج من أفواههم هذا الكأوليه وحكم له ما تصير عيد في سورة الإسراء الكسوة مرني أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما وهذا الوين هذا الوين باكر عليهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم تاسع سنة يتوين وحسسنة يسعين كلمة وين علوس أي تعي الله حكت المام في سورة مريم الله هو ولد لا نسبه يقول إلى هذا ولد بوليه سماواك يا أرضه إبوره بين بربران الجلزل عانه بابعان أي سكتاوية سلو الله ليه سبحانه وتعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا إني الله ولد الشيئين درتي بابوره إني لبر بران سمدي لدل دلعب نلقى أوجح جحمه أيها بسكتاوي كلمة وين كيدي وين ما كبرت كلمة تخرج من أفواهي وهذا الوين عرسوي إن إلهي ولد لا نسبايا وملك دعويا ما كلمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم وحيليه علمه معنى هذا ومعنى التعجب ووحل ليا إن إلهي أي ولد النسبايا وحيل ليا أبويا مرك بمعنى التعجب كذلك في غذية وحكو إيمان جلي مرك الشيء قال لي هذا حق عربي أحام لما وزنبه كوي مادا يعني إلا يرى هذا ما أفعله هي أفعل به لما بات أي كوي ماداوية مرك التاس وكلي قبتال لأنه حيليه فعل كب فعول اللي يرى هذا هذا كب وراوى على وزن فعول سومجي وزن كفعوله فعول وزن كل يرى هذا أمانا والغط المامايا والغط العليا والغط بيكرا عين والغط بيكرا الدم والمدعو لبضب واللوء بيكرا ووحي لم يتعي يعني من باب النعمة وبئس أوكرا وحي إلى هذا وحسا وناشنا ذي وحسا حماذي أوكرا مركا للي أي لم يتعي ويا مركا فعلنا ولم يتعي سنة بن مالك با يعني معركة في كتابه يعني ألفيه سعب خلاصته سؤولي واجعل كبئس ساء واجعل فعلة من ذي ثلاثة كنعمة مسجلة بأرمية يعني واحد كما يسابه لي بئس ساء أكرا يتكدك بولي فعلنا واحد كبك أيضا أكرا يتمرك يتدح وزم أي تاي أيضا كنعمة أكرا كبك هناك يحمل لبضب والله أذيك سداويا لبضب والله أذيك سنكراويا مركة كبرة مركة للي هي هذه فعلة اللي يراد كبرة اللي يراد حدانا سنجا يدأ ذا اللوجه دين دأ هدانا اللوجه ماضيجا يمضارع بوال لقد كبر يكبر بات أرميسا اللي دأ معك دأ مركي سنعين وسن إيه سنعين كبر يكبر بات إرادة مضارع يماضيجا با عين توال لقد بمعنى بعض وال لقد القرآن كان ويكوب بذنتاي يعني مركو إلهي ليه كبر مقتا عند الله وكلي يعني مركو رب ليه أو خلقا مما يكبر في صدوركم مضارع يكبر ووجد من ليه لكن مركي في السن تاي ده مركي تاي وحال إلى هذا يعني maadigana waa la hoos dhigaayo ficilka kabira baa la yidhahdaa wuu weynaaday wey da marka ay tahay mudaarica markaa ka dhigaysana yakbaru baa la yidhahdaa waa la kordhigaa walaa ta'kuluuha israafan wabidaaran an yakbaruu mudaarica waa ujeeda in la kordhigaayo waa la fatxiyaa wey marka kaburad kelima bimacna tacajub wey waana dambi baa loo jeedaa waxaa kelimada loo sheegay taxqiiran lahu ayaga la xaqiraya darteed baa loo sheegay kaburad way weynaatay hiya kaburada saaxibkeeda waa damiir mustatir meesha ku jira wey kelimatantana tamyiizni baan ku nasbinaynaa weyaan kaburad way weynaatay yacni kelimatan maqaaladaasi oo ilaahay baa walad samaysay kelimatan min jihati kelima kelimad ahaan ayay u weynaatay weyaan kelimadoo takhruju baxayso min afwaahihim afafyaalkooda ka soo baxayso in yaquuluuna maa yaquuluuna ma odhanayaan ilaa kadiban been mooye wax kale ma odhanayaan hadalka ka soo baxay waa kadib marka ilaahay walad u nisbeeyey walidaalika ibnu kathiir wuxuu leeyahay laysa lahaa mustanadun siwaa qawlihim wax ay daliil u haystaan lama jiri ilaa ma jiro ilaa hadalkooda mooye walaa daliila lahum calayha ilaa kadibuhum wafiraahum beentooda iyo masabidaada mooye wax kaloo xujo ay u haystaan lama arka buu leeyahay hada wabilahi tawfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina.